بنفسك. سبحان الله، أنا خشيت أن أقول واجب على كل طالب علم أن يقول ذلك، واجب أن يقول ذلك، لكن لا أتجاسر أن أقول واجب، لكن أقول أن الأمر على الاستحباب أن يقول كذلك، فإن قال لعل الله يجعله يسأل هذا السؤال ويوافق ساعة فيها استجابة فيجيب الله له. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين، اللهم امين. طيب، اذا يجوز للمرء ان يقول اللهم اصطنعني لنفسك. اخونا ابو عمر يقول عندي حيوانات واخرجتها للتشميس لساعة اكمل فنسيتها سهوا فماتت، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. بولدت يا باشمهندس نعيم، لا حول. بفضل الله ابو عمر احييك واحسن الله اليك وشكر لك حياه قلبك ونجاك الله ووقاك بان تسال عن ذلك، بس ياما ان الالعاب موجود في قول النبي الامين، دخلت النار امراه في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. كما أن النبي قال ولكم في كل كبد رطب أجر، وامرأة دخلت الجنة في كلب سقطه. نعم، لا شيء عليك يا أبا عمر، لأنك نسيت ولا يعني لم تفعل ذلك عامدا ولا قاصدا، أحسن الله إليك. طيب، إلى الإسراء والتفسير وآخر الآيات، آيات الربع آخرها. كانت عاجلة إلى ولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محفوراً. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. حسبك، جزيت الجنة، أحسن الله إليك كما أحسنت إلي. نعم، نحن وصلنا إلى قول الله جل في علاه، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وقلنا على سمات من أراد الآخرة، وفي قول الله جل في علاه فأولئك كان سعيهم مشكورا، قلنا الله شكور، وضربنا أمثلة على ذلك أن الله شكر لعباده ما أحسنوا فيه جزاء وفاقا وأجرا تباقا. قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلا منصوب بقوله نمد، نعم نمد كلا من هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء بدل من كل، المعنى نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني نمد طالب الدنيا ونمد طالب الآخرة، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. قال علماءنا من المفسرين كلا نعطي من الدنيا البر والفاجر، فالعطاء هنا والرزق، وهذا الرزق رزق الدنيا. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من الدنيا، كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك ممنوعا. وهذا المعنى معناه في قول الله جل في علاه كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء بأن الرزق لا ينقطع بحال من الأحوال، لا عن الكافر ولا عن الفاجر، فضلا عن المؤمن والبر. إذا تكفل الله جل في علاه برزق الكفر الفجر الذين يسبونه الذين يؤذونه، فكيف بالمؤمن الموحد الذي أقام الدنيا على التوحيد؟ قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وقال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب فإنه لا ينقطع بحال من الأحوال. ورد في الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح طبعا قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. والمعنى هل يتخلف الرزق؟ الإجابة لا يتخلف. إذن هل يتخلف الموت؟ الإجابة لا يتخلف. إذن الرزق لا يتخلف. إذن الرزق لا يتخلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين ربي ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالة، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالة. قال الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك، ووكل الله ملكين يدعواني في كل مع طلعة كل شمس يدعواني يقولاني اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. الغرض المقصود هنا الله تعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، يعني الكفرة فالله تعالى يمدهم بالطعام والشراب والرزق، بل يوسع في أرزاقهم لأنهم يأتون يوم القيامة ولا شيء لهم من حسنات أو صالحات. قال رب الأرض والسماوات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. ما قطع أرزاقهم، تراهم في الكفر والعتو والجبروت، وما قطع أرزاقهم سبحانه جل في علاه. هذا معنى قول الله كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، يعني وما كان عطاء ربك ممنوعا. سبحان الله. وما كان عطاء ربك ممنوعا. ثم قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، انظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق. هذا غني هذا فقير، هذا لا غني ولا فقير، والله له حكم في عباده، والله له حكم وشؤون في عباده. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. فالله عليم حكيم يضع الشيء في موضعه، وله في عباده حكم وشؤون سبحانه جل في علاه. لذلك قال انظر، يعني يا محمد انظر إلى عظيم ربوبية ربك سبحانه جل في علاه، أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء، رفع هؤلاء خفض هؤلاء، كما قال الله في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وللآخرة، هذا في الدنيا، في الرزق وفي المكانة وفي الوجاهة يملك هذا وينزع الملك من هذا، والله جل وعلا عليم خبير لطيف بعباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. نعم. فقد قال الله تعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس والله حكيم عليم سبحانه جل في علاه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، يعني لأهل الآخرة درجات وتفضيل. وتتفاوت الدرجات، وقد قال النبي بأن يعني أصحاب الدرجات المتفاوتة ينظرون إلى الدرجة. الذي عصمه الله جل في علاه وهو أعظم الناس توحيدا لربهم، ومع ذلك الله تعالى إن خاطبه بذلك فهذا لفت الانتباه للأمة بأسرها أن هذا الأمر خطير جلل، حتى حذر عنه سيد الخلق أجمعين. قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا، أعوذ بالله، لا تجعل مع الله إلها آخر. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال الله تعالى من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقال الله تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام أمر أن يقول لأتباعي ولبني إسرائيل جميعا أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين يعني المشركين، وما للظالمين من أنصار. لذلك لما نزلت الآيات الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك بظلم أولئك لهم أنهم مهتدون، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي لا، ألم تقرأ قول الحكيم لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. ولذلك قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، خطر عظيم. لذلك الإمام الشافعي يقول ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك، كل ذنب، لأن هي إما تغفر من أول وهلة أو يلقى في النار فيطهر الإنسان ويدخل ويلقى في نار الحياة ثم يدخل الجنة، لكن الشرك خلود في النيران. قال أهل النار خلود بلا موت، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. وتجنب الشرك مع تمام التوحيد مغفرة مكفرة للمعاصي والسيئات، كما قال رب الأرض والسماوات، قال يا ابن آدم إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، الوصف هنا المشترط، قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم أتم لنا التوحيد يا أرحم الراحمين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخزولا، أعوذ بالله. فيكون مذموما بين أهل السماء والأرض، ويكون مخزولا لا يوفق. ومن خزله الله فمن يوفقه؟ ومن خزله الله فمن ينجيه؟ ومن خزله الله فمن يرفعه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فتقعد مذموما مخزولا، فكل مشرك مخزول، وكل مشرك فهو مذموم سواء في الدنيا أو في الآخرة. اللهم ارزقنا التوحيد وإتمامه، اللهم ارزقنا التوحيد وإكماله، اللهم ارزقنا التوحيد وأمتنا عليه وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة: خزائن السماوات والأرض بيد الله، فكن أفقر الناس لربك، كن أفقر الخلق لربك. خزائن السماوات والأرض بيد الله فكن أفقر الناس، سبحان الله، لربك. خلق الله الخلق وفاوت بين درجاته، ولله حكم وشؤون في عباده. وهذه يستدل بها هؤلاء الأشاعرة على الإرادة، ونحن نقول هذه يستدل بها على وجود الله جل في علاه. كما قال الأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بالغير سبحانه جل في علاه. وطبعا الرفع والخفض والأيام التي يداولها بين الناس دلالة على على الإرادة والوجود. الفائدة التي تليها خطر الشرك، خطر الشرك. جزاكم الله خيرا، بهذا يكون قد ختم الله لنا الدروس اليوم. فلو في أسئلة اتفضلوا. فلن تفلح، يعني لن تفلح علما، لكن قد تفلح ديانة، تقوى، وعظا، رقة قلب، قد تكون كذلك، قد تكون كذلك، أو داعيا يعني يساعدك على ذلك. لكن أن تكون عالما أو طالبا علما، هذا لا يأتي إلا بالتمييز. إن لم تعرف الراسخ من غيره لن تستطيع أن ترتقي، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أن في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر. والأمر الثاني أنه الله تعالى كما خلق الخلق ورزقهم فاوت بينهم، فهناك من يكون أقعد، أرسخ، أعلم، وهذا يظهر. فمن فتح الله عليه وعنده بصيرة يعلم من الأعلم، فلا بد أن لا يبرح مكانه. فإن كان مغفلا لا يستطيع أن يفقه أين الـ يعني الراسخ من غيره، فسيبقى إلى حديقة الزهور يلتف حولها، وفي كل خير، لأن كل المجالس فيها خير بفضل الله في علاه. كل المجالس لا تنقطع عن الخير، لكن ليست كل المجالس فيها تأصيل وتقعيد وعلم. أسأل الله أن أكون وفيت بالإجابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش أنا آسف، السؤال مش كامل. فضلا وفقنا، هل تنصحون أن من يقوم بعمل دراسات عليا في غير العلم الشرعي؟ معلش أنا آسف، بعد إذن حضرتك لو تكمل السؤال حتى وإن كان منتصف طريق. هل ننصحه بإيش؟ أن يقوم بعمل، هل تنصحون أن من يقوم بعمل دراسات عليا في غير العلم الشرعي حتى وإن كان منتصف طريق إيش؟ هل ننصحه بالترك يعني؟ أكمل سؤالك طيب بعد إذن حضرتك حتى أجيب إجابة يعني وافية. أحسن الله لك. يتركه طيب إيه؟ أنا نصيحتي في هذا الباب يعني ليتك تعقلها جيدا، والإخوة يفهمونها أيضا، وقد نتجاذب أطراف الحديث تصوبني أو تخطئني، أو الإخوة لو لهم يعني تعقيبات أنا أتمنى ذلك، صدر رحب جدا بالتعقيبات. إن كان بدراسات العليا للفيزياء والكيمياء أو للهندسة ينظر في حاله. إن كان طالبا للعلم مجدا، ذكيا، حصيفا، متقنا للعلم، هذا يترك كل شيء إلا العلم الشرعي، لأنه ما بلغ المدح في الكتاب ولا في السنة، وما كانت الرفع عند رب الأرض والسماوات العلى إلا في العلم الشرعي. والأمة أحوج ما تكون لمثل هذا، فعليه أن لا يشغل نفسه بشيء إلا بالعلم الشرعي فقط. هذا إن كان حصيفا، لبيبا، أريبا، عالما، متقنا، طالبا للعلم مجدا، حريصا، ذكيا، يأكل علما، ينام علما، يقوم علما، يقعد علما، هذا يترك كل شيء في الدنيا إلا العلم، وينزل تحت الراية عبد خلقه الله له، كالبخاري، كابن أبي حاتم، كأبي حاتم، كأبي زرعة، كأحمد. قال إلى متى؟ قال بالمحبرة إلى المقبرة. قيل ابن المبارك إلى متى؟ أنت بلغت العلا. قال لا أدري الكلمة التي سأنجو بها أتت أم لا. نعم. أما إذا كان يعني هو محب لأهل العلم، يعني فيه طلب للعلم لكنه ليس متقنا، وأيضا ليس لبيبا ولا أريبا ولا حصيفا في العلم، هو يعني كعامة الناس يتعلم يتعبد الله بهذا التعلم، وله الحمد لله الدرجات العلى عند ربه. على الأقل الملائكة تضع أجنحتها رضا لما يعمل. أقول له لا تترك ما أنت فيه، لأنك ستكون تكون مهذبا، تكون يعني على الأقل عندك من الثقافة الإسلامية ما عندك، عندك ترسيخ وتأصيل لبعض العلم، ففي مجالك إن كنت مجدا وارتقيت ستنفع المسلمين نفعا عظيما، وسيتأثر بك العوام على ما رأوا منك. فمنهم من يهيج تهيج مشاعره فيطلب العلم فيذهب فيكون عالم الدنيا، ومنهم من يأتسي بك ويكون نبراسا وإسوة لغيره. فمثل هذا الوصف الذي وصفته الآن، مثل هذا ليس له أن يترك ما هو فيه من دراسات العليا، بل يجد فيها ويجتهد ويعلو، لأنه سيكون لشريحة ولتبقى طبقة عليها من المسلمين أسوة حسنة. نعم، بهذا التفريق تكون الإجابة. لو في شيء أنا منتظر التعقيب يعني. طبعا حي هلا وأهلا وسهلا إن استطاع أن يجمع، لكن أنتم لا تدرون شيئا، العلم الشرعي لا يقبل بشريك، لا تدرون، كأنكم لم تتمرسوا في هذا. العلم الشرعي لا يقبل شريكا. كنت في الرياضيات أمي ما تراني إلا بكتاب الأم، فتدخل تقول يا ابني من الأم؟ أنا أمك. فكن جدا وكن في الرياضيات هذه. فكنت أنا أذاكر آخر أسبوع، آخر أسبوع إذا دخلت الناس كلها بتدخل على 6 أسئلة وأنا داخل على 3، يعني لو في سؤال خطأ جاء بهذه الطريقة خلاص راح الأمر، لأن أنا لا أذاكر إلا آخر أسبوع. ما في علم الشرع لا يشاركه شيء. لذلك لما من الله عليها بالماجستير والدكتوراه كنت أصلا خلاص انفرد ذهني. أنا الآن يعني ابني يأتي لي مسألة رياضية أضعف ما تكون، لا أفقه منها شيء، ما أعرف، ما أتذكر شيئا فيها، ما أعرف شيئا، وما أريد أن أعرف. الحق أنني لو وقفت أدقق عرفت، لكن ما أريد أن أعرف أي شيء حتى إداريا يكلمونني عليه، وأنا أتقن الناس في وضع الشيء في موضعي من فضل الله وهم يعلمون ذلك، ولا أدخل فيه. ما أريد تشريك العلم الشرعي بشيء، العلم الشرعي لا يقبل شريك لمن جد فيه. محبة السنة قالت صدقتم، ولكن لعلها تمرست في ذلك. نعم نعم، نسأل الله جعل أن ننال ذلك، وأن يجعله في ميزان الحسنات، وأن ينمى الإخلاص، وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والأنات. اللهم أمين يا رب العالمين. وإياكم، حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم وشكر لكم وأعانكم وجعل مساعيكم في مراضي الله جل في علاه. ممكن هذا صحيح، ممكن، لأنه لو أتقن في لو كان